الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل كما بدأه المؤلف رحمه الله بقوله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه. علمنا أنه يتكلم فيما يتعلق بالإيمان بالغيب، وقلنا إن الإيمان بالغيب من أصول أوصاف المتقين التي يجب على المؤمن أن يتحلى بها، فإنه لا تقوى ولا إيمان إلا لمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أمر الغيب، سواء أدرك حقيقته ومعناه أو لم يدرك حقيقته ولا معناه. ومثل المؤلف رحمه الله لما يجب الإيمان به مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه: الإسراء والمعراج. فإن حديث الإسراء والمعراج مما قد لا تدرك العقول حقيقته، ويصعب عليها إدراك كيف كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من آياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك ما جاء من الخبر في قصة مجيء ملك الموت لموسى عليه السلام. يقول رحمه الله في صلة ما وقفنا عليه: ومن ذلك، أي ومما يجب الإيمان به مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم، أشراط الساعة. فقول ذلك المشار إليه ما تقدم في أول الفصل. أشراط الساعة، وأشراط جمع شرط بفتح الراء، وهي العلامة. والمقصود بأشراط الساعة علاماتها التي تدل على قربها ودنوها. وأعظم هذه العلامات وأولها ظهورا بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فجعل انشقاق القمر مقارنا لاقتراب الساعة، وانشقاق القمر هو ما جرى من الآية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كما روى ذلك ابن مسعود وغيره في الصحيح وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم شق الله له القمر فرقتين، فلقة على الجبل وفلقة دونه، فرآه أهل مكة فقالوا: سحرنا محمد. فهذا أيضا من الآيات الدالة على قرب الساعة. والأشراط تتنوع، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مستفيضة، فلا إشكال في ثبوت علامات الساعة وأشراطها، فإنه قد جاء الخبر عنها في كتاب الله عز وجل في قوله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وكذلك قوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لوقعتها كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. فهذه الآية في سورة النجم، أو هاتان الآيتان في سورة النجم، فيهما الدليل على قرب الساعة وقرب علاماتها، لأن الله عز وجل أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى، ثم أخبر بقرب الساعة لما ذكر نذارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته. فأشراط الساعة كثيرة متنوعة، ثبتت بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين، قسم منها ظهر، أو إلى أقسام، قسم منها ظهر وقت النبي صلى الله عليه وسلم كبعثته وانشقاق القمر وما أشبه ذلك من الآيات التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم وظهرت في زمانه، ومنها ما ظهر بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ينقسم إلى قسمين: آيات صغرى وهي كثيرة لا حصر لها، منها ما رواه الشيخان في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عن الساعة، حيث سأله عن الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل: ما المسؤول عنها أعلم بها من السائل. ثم سأله عن أماراتها وعلاماتها، فذكر من ذلك أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العرات الحفات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذا من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في أصح في حديث اتفقت الأمة على قبوله والعمل به، فهو من أصح الأحاديث. وهذا الذي تضمنه الحديث من علامات الساعة الصغرى. القسم الثاني من علامات الساعة العلامات الكبرى، وهذه العلامات ليست على درجة واحدة بل هي متفاوتة في الدلالة على قرب الساعة، فمنها ما يكون بين يدي الساعة مباشرة، وهو ما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يكون من الآيات خروج الدابة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مشرقها من مغربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيهما كانت قبل؟ كانت التي بعدها تليها. فهذا يدل على أن الأولية في أشراط الساعة الكبرى نسبية، فمنها ما يكون قريبا مباشر للساعة يدل على اختلال نظام الكون وقرب حصولها، ومنها ما يكون من العلامات الكبار والأشراط البينة الكبرى لكنها ليست قريبة بين يدي الساعة، يعني ليست في القرب كالتي أخبر بأنها أول ما يكون من شأن الساعة، وذلك كخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وما أشبه ذلك من الآيات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كالخسف الذي يكون في المغرب والخسف الذي يكون في المشرق والخسف الذي يكون في جزيرة العرب. هذه الأشراط كلها علامات تدل على الساعة وتبين وتوضح قربها، والواجب على المؤمن أن يستشعر قرب الساعة لا بمجرد آية أو آيتين بل بمجموع هذه الآيات، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل بدنو الساعة وقربها، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وما إلى ذلك، وأزفت الآزفة، وما إلى ذلك من الآيات التي يخبر الله عز وجل فيها بقرب وقوع الحساب وقرب قيام الساعة التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. فالواجب على المؤمن أن لا ينتظر آية معينة يستدل بها على قرب الساعة، بل الآيات كثيرة منتثرة منتشرة، منها ما حصل ومنها ما سيحصل ومنها ما هو واقع وحاصل في دنيا الناس. فمن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر. هذه كل علامات قائمة في حياة الناس اليوم، فإن العلم قليل والجهل منتشر والزنا فاشن، وإن كان لا يلزم من فشوه أن يكون فاشن في كل بلاد العالم، لكن ظهور الزنا بما نسمعه وينقل إلينا من ظهوره في بلاد الكفار أمر واضح وجلي. وكذلك شرب الخمر استهان به كثير من الناس من المسلمين ومن غيرهم. المراد أن العلامات منها ما هو يعيشه الناس، ومنها ما جاء وفرغ منه، ومنها ما هو مستقبل أي يستقبله الناس ولم يأتي بعد. فالواجب على المؤمن أن يستفيد من هذه الأشراط، لا في حسبها وعدها ووقعت أو لم تقع، إنما في الاستعداد لليوم الآخر، لأن الله عز وجل إنما ذكرها في مساق التنبيه ولفت النظر إلى قرب الساعة الذي يوجب للإنسان العمل الصالح، ويوجب الإنسان استدراك ما مضى وما فات من صالح العمل. ولذلك قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال ستا الدجال، الدابة، الدخان، طلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة يعني يوم القيامة، وخاصة أحدكم يعني موته. هذه الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، فينبغي الإنسان أن يبادر منها ما هو من علامات الساعة كالأربع الأولى التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يبادر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. فالفائدة المرجوة من أشراط الساعة لا ما يهتم به كثير من الناس اليوم من عدها، وهل وقعت وهل حسر الفرات عن جبل من ذهب أو لم يحسر، وهل حصل خسف المشرق أو خسف المغرب، وما إلى ذلك من خلاف ونزاع في تحديد بعض أشراط الساعة. إنما المقصود والمراد أن يتهيأ لها أهل الإسلام وأن يستعدوا لذلك اليوم. ثم إن الساعة منها ما هو ساعة عام كالساعة التي تكون بالصعق وموت كل بني آدم وموت الخلق، ومنها ما يكون خاصا وهي موت الواحد منا. فإن الساعة وهي القيامة الصغرى هي أن تموت، وقد قرن الله جل وعلا في كتابه في كثير من المواضع ذكر القيامتين، القيامة الخاصة التي تتعلق بكل واحد منا، والقيامة العامة التي تعم الناس ويهلك فيها جميع الخلق. إذن فائدة بحث هذه الشروط لا مجرد عدها ومعرفتها والنظر في وقوعها أو لا، إنما في إيش؟ المبادرة إلى العمل الصالح والاستعداد لها. قال رحمه الله مثل خروج الدجال، هذا من أشراط الساعة وهي من أشراط الساعة الكبار. والدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وأنذر أمته الدجال. وجاء مزيد بيان في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه وحاله وعمله ما لم يسبقه إليه أحد من الرسل المتقدمون. وخروج الدجال أمر مجمع عليه، وهو خروج حقيقي يحصل به من الفتنة والشر ما الله به عليم. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، هذا أيضا مما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه آيات الكتاب. فإن عيسى بن مريم عليه السلام رفعه الله تعالى إليه كما قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فهو مرفوع عند الله جل وعلا لم يمت. ثم ينزله الله عز وجل متى شاء، فإذا نزل ينزل في وقت هذه الفتنة العظيمة فيكون على يديه نهايتها وإبطالها وقتل الدجال. يقول وخروج يأجوج ومأجوج، وهذا دل عليه قول الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فجعل خروج يأجوج ومأجوج مقترنا باقتراب الوعد الحق. ويأجوج ومأجوج خلق من بني آدم عظيم، أخبر الله عز وجل في الكتاب بأنه بنى ذو القرنين سدا يمنعهم من الانتشار والإفساد في الأرض، فإذا أذن الله خرجوا ووقع الفساد منهم، ووقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي تكون منهم من الكفر والشر الذي يعم الأرض، ثم تبطل فتنتهم ويذهب شرهم بإذن الله تعالى. قال وخروج الدابة، وخروج الدابة أمر أخبر الله به في قوله فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فهذا هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله خروج الدابة. وخروج الدابة ثابت في السنة بأحاديث لا مجال لردها، فهي تبلغ حد الاستفاضة والتواتر. والدابة ليس هناك وصف دقيق لها ومتى تكون، لكن هناك وصف لما تخرج من أجله، وهي أنها يحصل بها بيان وتمييز المؤمن من الكافر. وطلوع الشمس من مغربها، وهذه آية سماوية آفاقية تدل على انخرام نظام الكون، وقد جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه الآية دالة على خروج الشمس من مغربها، وهي آية عظيمة كبرى يبطل بعدها التوبة ويغلق بابها ولا ينتفع أحد بعمل بعد ذلك بعمل لم يكن قد عمله وزلفه من قبل. وهذه الآية من أوضح الآيات وأعمها وأظهرها دلالة على دنو الساعة وقربها. قال رحمه الله بعد ذلك: وأشباه ذلك مما صح به النقل وهو كثير من الآيات الصغرى والآيات الكبرى. ثم قال رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر أي ما يكون من العذاب الذي في القبر، ونعيمه أي ما يكون من النعيم الذي في القبر. وعذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة، وقد أجمع عليه سلف الأمة. فأدلة الكتاب وأدلة السنة في ثبوته كثيرة. يقول المؤلف: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، يعني وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة. عذاب القبر أي العذاب الواقع في القبر، فهذا من باب إضافة الشيء إلى محله، وليس هذا حصرا أو قصرا على القبور. فمن لم يقبر فإنه يدركه عذاب القبر ونعيمه ولو لم يكن في قبر، فهو ذكر للعذاب بناء على محله الغالب، وإلا فإن العذاب يكون للمقبور ويكون لغير المقبور. دليله من الكتاب قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية بأن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ثم أخبر ما يكون من حالهم يوم القيامة، فقال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من أدلة التي يستدل بها العلماء على عذاب القبر قول الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. من الأدلة أيضا الدالة على عذاب القبر قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فذكر الله عز وجل حالهم في العذاب وقت قبض أرواحهم، ثم قال: وذوقوا عذاب الحريق، فذكر بعد ذلك عذاب الحريق الذي هو العذاب بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. المراد أن الأدلة الدالة على هذا العذاب الواقع في القبر كثيرة، وكذلك النعيم فإن أدلته كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه أي من عذاب القبر، وذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا العذاب يستحقه كل من كان كافرا بالله العظيم، فإنه يعذب في القبر عذابا دائما، كما قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولم يذكر لذلك منتهى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففهم من هذا أن عذابهم مستديم ودائم ومستمر وليس لهم قطاع. النوع الثاني من العذاب العذاب المنقطع، وهو ما يكون لبعض العصاة الذين يعذبون إزاء ما اقترفوا من جرم وما وقعوا فيه من ذنب، ثم يرفع عنهم هذا العذاب. من أدلة أن العذاب متفاوت في القبر متفاوت من حيث الدوام وعدمه، من حيث الشدة والخفة، حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة مرور النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين، حيث قال: لما غرز في كل قبر جريدة أو قسما من الجريدة قالوا له: لما فعلت ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فدل ذلك على أن عذاب القبر ليس على درجة واحدة، بل هو متفاوت من حيث الشدة والخفة، وهو أيضا متفاوت من حيث الدوام والانقطاع. فالكفار عذابهم فيه منقطع، وأما أهل الإيمان أهل الإسلام الذين معهم المعاصي ما قد يستحقون العقوبة من أجله في القبر فإنه قد يكون منقطعا. وهذا العذاب الذي يصيبهم في القبر أهل الإسلام، العذاب الذي يصيبهم في القبر يكفر الله به عنهم من الخطايا ويكون حاطا لهم من أن يعاقبوا بسببه في النار، فهو من جملة ما يصاب به المسلم ويكفر به من خطاياه ويمحص به وتمحص به سيئاته ولا يعاقب به في الآخرة. يقول رحمه الله: وفتنة القبر حق. المراد بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفق إسرافيل عليه السلام فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفى فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. طيب، يقول رحمه الله في بيان ما يجب الإيمان به واعتقاده مما يندرج تحت الإيمان باليوم الآخر، قال: وفتنة القبر حق. فتنة القبر الامتحان الواقع للموتى في قبورهم إذا دفنوا، فإن أهل القبور إذا دفنوا يمتحنون ويختبرون ويسألون ويقال لهم: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا السؤال يسأله الإنسان سواء قبر أو لم يقبر، لكن من كان سيقبر فإنه يسأل في قبره، لحديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الرجل في قبره أو إذا وضع الميت العبد في قبره أتاه ملكان، فإتيان الملكين وهو السؤال وهو الفتنة يكون ذلك في القبر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ب فتنة القبر وبينها في أحاديث مستفيضة تبلغ حد التواتر، فلا مجال لإنكارها ولا التكذيب بها. وهذه الفتنة هي لجميع أهل التكليف، يعني لجميع من كان مكلفا، واختلفوا في الأنبياء هل يفتنون أو لا، والصحيح أنهم لا يفتنون، لأن الأنبياء هم المسؤول عنهم لا المسؤولون، كما أنهم اختلفوا في الشهداء هل يفتنون أو لا، والصحيح أنهم لا يفتنون لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة. فهذا مما يعطاه أهل الشهادة. واختلفوا في من لم يبلغ أو من بلغ وهو مجنون أو معتوه لا عقل له هل يفتن أو لا، على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنهم يفتنون ويمتحنون، وهذا قول أكثر أهل العلم، والقول الثاني أنهم لا يفتنون ولا يمتحنون، لأنهم ليس معهم عقل وليس عليهم تكليف في حق الصغار من أجله تقع الفتنة والامتحان. والذين قالوا بالفتنة استدلوا بما رواه مالك وأيضا رواه غيره من أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا صلى على جنازة قال: اللهم قه عذاب القبر، أو وقه عذاب القبر. ومن جملة ما يكون من عذاب القبر ما يكون فيه من الفتنة، لأن الفتنة يترتب عليها العذاب ويعقبها العذاب، فاستدلوا بهذا على أن الصغار ومن لا عقل له يفتن، والذي يظهر أنهم يفتنون والعلم عند الله، ولكن هذه الفتنة لا ظلم فيها عليهم، لأن من لا عقل له يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة، وإن امتنع ولم يجب فإنه يكون من أهل النار، والله حاكم عدل، إن الله لا يظلم الناس شيئا. يقول رحمه الله في بيان الفتنة: يقول وفتنة القبر حق أي ثابتة لا مجال لإنكارها ولا ردها، ومن أنكرها من المعتزلة وغيرهم إنما أنكروها لكون عقولهم قصرت عن إدراك هذه الفتنة العظيمة التي تكون في القبور. وأيضا قالوا إننا نفتح القبر ولا نرى ملائكة تسأل ولا بدنا يقعد ويضرب بمرزبة من حديد وما أشبه ذلك مما جاء به الخبر من فتنة القبر. فالجواب عن هذا أن يقال إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الإقعاد والسؤال إنما هو في الأصل للروح لا للبدن، وذلك أن حكم دار البرزخ الدار التي بين الدنيا والآخرة الحكم فيها على الأرواح لا على الأبدان، وما يكون مما ذكر بلوغه للبدن أو ظهر أثره حسا على الأبدان إنما هو تبع، وإلا فالأصل فإن أحكام دار البرزخ تتعلق بالأرواح لا تتعلق بالأبدان، فالبدن لا يظهر عليه إقعاد ولا يظهر أثر الضرب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجب ولم يوفق في فتنة الملكين، فإنهم كما في حديث أنس في الصحيحين يضربانه بمرزبة بين أذنيه أو بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح فيسمعه كل أحد إلا الثقلين، فهذا لا يكون إلا على الروح لا على البدن. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وأيضا ابن القيم أنه قد يظهر ذلك أثر ذلك على البدن، وقد يقوى اتصال الروح بالبدن فيقعد البدن، ولا تقل كيف، إنما هذا أمر لا ندركه نحن، فإننا لو فتحنا القبر أو كما يقول وضعنا جهاز تصوير بعد الدفن لم نجد بدنا يقعد ولا ملكا يأتي، لأن الحكم متعلق بإيش؟ بالروح. والآن الروح يحصل لها في حال المنام نظير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القبر من الانتقال والسؤال وما إلى ذلك، ولا يظهر على البدن أثر. فالإنسان إذا نام ورأى في المنام أنه مثلا يدخل في عراك أو قتال أو ما أشبه ذلك تجده يتأثر وقد يقوم فزعا وقد يجد أثر هذا على بدنه وهو في منام، الروح مرتبطة بالجسد، والحكم في الدنيا الأصل فيه على أي شيء، على الأجساد والأرواح على الأجساد. فكذلك في الآخرة ما يكون من ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه الأصل فيه أنه واقع على أي شيء، على الأرواح، وما يكون للأبدان إنما هو تابع تماما، ما يكون من نعيم الروح في الدنيا فهو تابع لنعيم البدن، أما الآخرة فتقترن يقترن الروح بالبدن اقترانا تاما في التعذيب وفي النعيم، أي في العذاب والنعيم، فيكون عليهما جميعا. فالذين أنكروا ما جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير وما أشبه ذلك إنما اعتمدوا في الإنكار على أي شيء، على العقل، ويقولون الحس ما ندرك ذلك ولا نشاهده. نقول نعم، أما العقل فلا مجال لإعماله فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون من أمر الغيب، لأنه بأي عقل يوزن خبر الله وخبر رسوله، كما قال الإمام مالك ليت شعري بأي عقل نزل الكتاب والسنة. وأما الحس فنقول إن الحكم ليس للأبدان حتى تعترضوا، وإنما الحكم في دار البرزخ على أي شيء، الحكم للأرواح وعليها لا للأبدان. ثم قال رحمه الله وسؤال منكر، وسؤال منكر ونكير حق، هذا بيان لتفصيل الفتنة وأن الفتنة تكون بسؤال منكر ونكير، ومنكر ونكير ملكان كريمان، وإنما سمي بهذين الاسمين منكر بفتح الكاف ونكير بكسرها لأنهما لا يعرفهما الإنسان، فهما غير معروفين لمن يأتيان إليه، فالنكارة هنا ليست لفعلهما ولا لحالهما، إنما النكارة لكون الإنسان يجهلهما، وقيل إنهما أيضا يأتيانه على صورة منكرة فظيعة تدهش العقول وتذهب الألباب وتزيغ القلوب، وهذا الذي يحصل به الفضل لأهل الفضل في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبات الذي يكون في الآخرة منه ما يكون في القبر عند سؤال منكر ونكير، بل هو سبب نزول الآية كما في الصحيح. فهذان الاسمان لهذين الملكين إنما هما في الحقيقة وصف لحالهما وليس تقليلا من شأنهما، فهما من الملائكة الكرام الذين سخرهم الله عز وجل لما شاء من تسخير. وقد جاء إطلاق هذا الاسم عليهما في السنة في ما رواه ابن حبان في صحيحه وأيضا في مسند الإمام أحمد. فهذان الاسمان لهذين الملكين ثبتت بهما السنة، وإن كان بعض أهل العلم يضعف ما ورد في ذلك. ثم قال: والبعث بعد الموت حق. البعث هو ما أخبر الله عز وجل به وعنه من قيام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا. ولعلنا نترك تفصيل ما يتعلق بالبحث في الدرس فيما يتعلق بالبعث في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.